في بغض لبيب. وهذه الجلسة في الصفحة 92، في الصفحة 92، ونحن في الحديث على أما بالفتح والتشديد. بدأنا بها ووقفنا في أولها منذ أشهر، فلنعود الآن إلى المجلس العاشر الذي يبدأ بالكلام على أما بالفتح والتشديد. عندنا القراء مكلفون بعدد محدود، فلنبدأ. من يقرأ؟ ويجب أن يكون معه مسوات، والقراءة يا إخوان تكون بتأني المتؤدة وصوت مسموع نسمع الحاضرين معنا هنا وفي البلاد الإسلامية الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن مع السطر قبل الأخير من المتن. أما أنها شرط، هو تكلم على أما وقال فيها معنى الشرط والتوكيد، فيبين على الشرط. وأنا قلت ليست شرطية، أما فيها معنى الشرط. في الإعراب تقول أما حرف تفصيل فيه معنى الشرط والتوكيد، ليس شرطيا. أدوات الشرط معروفة محفوظة، لكن هذه أما فيها معنى يشبه الشرط، فنقول أما حرف تفصيل فيه معنى الشرط والتوكيد. أما أنها شرط، ما يتبن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نعم. أما أنها شرط بدليل، ارفع صوتك. أما أنها شرط بدليل لزوم الفاء بعدها نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون الآية. ولو كانت الفاء بالعكس لم تدخل على الخبر إلا يعطف الخبر على مبتدئه، ولو كانت زائدة فصح الاستغناء عنها. نقف هنا، كلامه فيه نظر. الفاء التي تأتي بعد أما ليست واجبة، وقد ورد في الحديث الشريف أحاديث ليس فيها الفاء، فتأتي أحيانا مع الفاء وقليلا ما تأتي بدون الفاء. ففي قول النبي عليه السلام أما بعد، أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا وأدوس أخرى، هذا نص شريف. أما بعد، أما بعد، ما بال، ما قال فما بال بدون الفاء. أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا، والحديث فيه كلام. وفي أمكنة أخرى أيضا جاءت أما في الحديث الشريف وليس بعدها فاء رابطة للجواب، لأننا قلنا فيها معنى الشرط ليست شرطية، فيها معنى الشرط أي بعض من الشرط، ووجود الفاء مساعد لكن ليس واجبا. ففي الحديث الشريف نصوص عدة بدون الفاء، ولهذا نرد على ابن هشام إذ زعم أنها واجبة ليست واجبة. الفاء غالبا ما تأتي في جواب أما لأن فيها معنى، فيها معنى الشرط. نعم. ولما لم يصح ذلك وقد سمع كونها للعصر تعين أنها فاء الجزاء، فإن تطلق للسجن عنها في قوله فأما الكتاب لا كتاب لديكم، قلت هو ضرورة كقول عبد الرحمن بن حسان. ليس ضرورة إذا كان في الحديث واردا، ففي الشعر على الصواب يجوز حذف الفاء في نصوص جاهلية وإسلامية ورد ذلك، لكنه الأفضل أن لا نستعمله الآن. هذا قولي فيما هو نادرا ووارد في الكلام. إذا جاءك في الكلام العربي شيء قليل والكثير خلافه فنستعمل الكثير الآن والقليل لا نستعمله، لأن يظن أنك مخطئ. أعيد العبارة، اللغة العربية فيها بعض القواعد والقوانين قل ورودها، لا تستعملها في الكتابة والكلام الآن لأن يظن أنك مخطئ. فلو جئت الآن بقول فيه أما دود الفاء فقد أنت أخطأت، فحاول أن تتجنب الطعن في كلامك. ورود الفاء في الشعر صحيح وفي النثر صحيح وحذفها صحيح، لكن أنصح زملائي وطلابي أن لا يستعملوه الآن لئلا يطعن في قولهم، لأن الجهل كما قلت في عصر الاحتياط العلوي أقنعنا أن هذا واجب وهذا لابد منه، الحكم النحوي جواز. الفاء في أما كثيرة جدا وقل ورود أما بدون الفاء. لك اعتراض؟ نعم. من يفعل الحسنات الله يشكرها، فإن كنت فقد حذفت في التنزيل. ارفع صوتك يا أخي أنت عجوز. فإن كنت فقد حذفت في التنزيل في قوله تعالى فأما الذين اسودت وجوههم فهم أكفرتم، قلت الأصل فيقال لهم أكفرتم، فحذف القول استغناء عنه بالمقول فتبعته الفاء في الحذف. هذا صحيح، هنا الفاء محذوفة مع القول صحيح. ورب شيء يصح تبعا ولا يصح استقلالا كالحاج عن غيره يصلي عنه ركعتي الطواف. يصلي عنه، يصلي عنه ركعتي الطواف. ما سمعت؟ يصلي عنه، يصلي عنه ركعتي الطواف. ركعتي الطواف لا شدة، ركعتي الطواف. ركعتي الطواف فيستخدم هنا الأحكام الشرعية، لأن اللغة العربية فيها كثير مما يوافق الأحكام الشرعية، حتى إن ابن جني صنف كتابه الخصائص بناء على الأحكام الفقهية عند الفقهاء، وأورد جوانب كثيرة تلتقي فيها اللغة مع الفقهاء في الأصول. الأصول العربية غالبا تطابق أصول الفقهاء، وهنا جاءنا بمثال هذا الصلاة الجائزة وغير الجائزة. نعم. ولو صلى أحد عن غيره ابتداء لم يصح على الصحيح. ما معنى على الصحيح؟ صحيح المذهبي. يعني أن هذا الحكم هو صحيح وهناك آراء تخالفه، على الصحيح على الحكم الصحيح وله ما يعارضه. الصلاة التي ذكرها تجوز في كذا وكذا ولا تجوز على مذهب الصحيح، وهناك مذهب يخالفه. نعم. هذا قول الجمهور، وزعم بعض المتأخرين أن فاء جواز أما لا تحذف في غير الضرورة أصلا، وأن الجواز في الآية تذوق العذاب والأصل فيقال لهم اذوقوا، فحذف القول وانتقل الإنسان للمقول. هذا وجه آخر في الآية الكريمة، الجواب تذوق العذاب. إذن أكفرتم، ما هذا؟ فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم. نعم، جملة أكفرتم اعتراضية بين أما وجوابها. في الأول قال إن أكفرتم مفعول به لفعل تقديره فيقال لهم، فالجواب فيقال، وكفرتم مفعول به ليقال، نائب فاعل ليقال. ثم قال ووجه آخر أن الجزاء جوابه فذوقوا العذاب، فتكون جملة أكفرتم اعتراضية بين أما وجوابها، لكنه ضعيف. إذا قلت فأما الذين سودت وجوههم فذوقوا العذاب سيحتاج إلى تقدير آخر. نعم. وأنما بينهما اعتراض، وكذا قال في آية جاثية وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي الآية، قال أصوله ويقال لهم ألم تكن آياتي، ثم حذف القول وتأخر الإخبار. حال إذا قلنا إن التقدير ويقال لهم ألم، فالفاء إذا ما هذه الفاء؟ هو قدر الجواب فيقال لهم ألم تكن آياتي إلى آخر الآية. عال، فالفاء التي في أفلم ما هي؟ ما إعرابها؟ ما لكم تسكتون؟ رأيناها في الخصائص مرارا فقلنا عنها رابطة. ارفع صوتك، عجز. رابطة ثابت خلفاء للربط زائد الربط، يقول للربط رابطة. أعطيه المصوات الله يرضى عليك لأنه حبيس الصوت. قلت هي رابطة، رابطة، الرابطة موجودة في قوله فيقال لهم. أما الفاء في أفلم، أفلم هو يقول حذف القول وتأخر الفاء، هو يقول حذف القول وتأخر الفاء من هذا. عال هذا مع فيقال أما أفلم تكن، الفاء في ألم تكن، فلكم زينية زائدة، زائدة حرف زائد، يقال أفلم بعد يقال ويقول انتقل، فيقال الفاء هي رابطة للجواب. أما أفلم فالفاء حرف زائد لوصف ما بعده بما قبل يقال. كلمتكم بها في الخصائص، قلت الفاء والواو وثم وأو ولكن وبل ترد بعد القول كثيرا حرفا زائدا لوصل ما بعده بما قبل القول، وأسباب أخرى فيها معنى السببية. هنا الفاء حرف زائد لوصل ما بعد القول، لوصل ما بعده بما قبل القول، مع أنه يفيد معنى السببية. أي لقد قيل لكم هذا وكانت آياتي إلى آخره. أعيد، الفاء والواو وثم وبل ولكن وأو قد ترد بعد القول مباشرة وهي حرف زائد لوصل ما بعده بما قبل القول، يعني أنه قبله قول آخر ولا يأتي هكذا مباشرة. فالفاء بعد الهمزة أفلم حرف زائد، أما الذي قدرها فهي فاء الجواب فيقال لهم. هو لم يقدر فاء جديدة، قال هذه الفاء انتقلت. هذا كلام، هذا لا يجوز لها أبدا، لا تنتقل. يجب أن تقول حرف زائد لأنها جاءت بعد القول أفلم، تدل على قول سابق. لو جاءت وليس قبلها قول لقلنا كذا، لكن قبلها قول تدل على القول فيقال لهم أفلم. والفاء هذه زائدة كما قلنا مع الواو وثم وأو وبل ولكن. أعيد، حروف العطف قد ترد بعد القول مباشرة. قلت لك فلم لم تأتي؟ قلت لك ومن قال هذا الكلام؟ أقول لك لكن كنت على الصواب. قلت بل أنا على الصواب. بل ولكن والواو والفاء هذه تلد زائدة بعد القول لتصل ما بعدها مباشرة بقول قبلها. نعم. أما تأخر الفاء عن الهمزة فهذا تأخر عادي، يعني لا تأتي الفاء قبل الهمزة في الكلام. أما التأخر فيذكر فيه أن الفاء هذه أصلها أن تكون فألم فألم، لكن لا يجوز إذا جاءت الفاء والهمزة فالهمزة تقدم لأن لها تمام التصدير. على كل حال الفاء الرابطة للجواب هي كما قلنا ليست واجبة ويجوز حذفها في الشعر والنثر، لكن يحسن أن لا نستعملها لئلا يظن فينا الخطأ. نعم. وأن التفسير فهو غالب حالها كما تقدم في آية البقرة. وأما التفسير فهو غالب حالها. نعم. يعني أنها تأتي بمعنى التفصيل مع الشرط، ولكن لا دائما، لأن ما ذكر في بعض الآيات ليس فيه تفصيل، وسيأتي أمثلة التفصيل. اقرأ. ومن ذلك أما السفينة فكانت لمساكين، وأما الغلام وأما الجدار. هنا التفصيل جاءت دار التفصيل، إذن هي فيها معنى الشرط وأصلها للتفصيل. نعم. وقد يترك تكرار أخرناها بذكر أحد الاسمين عن الآخر أو بكلام يذكر بعدها في موضع ذلك الاسم، فالأول نحو يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم برحمة منه وفضل، أي وأما الذين كفروا بالله فلهم كذا وكذا. إذن هنا لم يأتي ما يقابل أما بالتكرار، فقال المعنى يدل عليه، يجوز حذف الطرف الثاني من أما مع ما بعدها إذا دل الكلام عليه، ويأتي بأمثلة. الثاني. والثاني نحو هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي وأما غيرهم. هذا الطرف الثاني بالأنباء لم يذكر لأنه معروف من المعنى الكافرون كذا والمؤمنون كذا. نعم. وأما غيرهم فيؤمنون به ويجدون معناه لربهم، ويدل على ذلك والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ما معنى ويدل على ذلك؟ ويدل على ذلك أي على المحذوف، حذف ما بعد أما الثانية وأما، لأن الآية التالية تدل على المحذوف وهو كثير في الكلام. نعم. أي كل من المتشابه والمحكم من عند الله والإيمان بهما واجبه. وكأنه قيل وأما الراسخون في العلم فيقولون الوقف على ساكن. نعم. وأما الراسخون في العلم فيقولون، وهذه الآية في أما المفتوحة نظير قولك في أما المفتوحة نظير قولك في إما المكسورة، إما أن تنطق بخير وإلا تسكت. أما يحذف الثاني بعدها وكذلك إما، فجاء بفاء ذلك. نعم. وسيأتي ذلك كذا ظهر لي وعلى هذا فالوقف على إلا الله وهذا المعنى هو المشار إليه في آية البقرة السابقة فتأملها، وقد تأتي لغير تفصيل أصلا نحو أما زين هنا ليس فيها تفصيل، أي للتوكيد فيها معنى الشرط والتوكيد. إذا إما أن تكون بالشرط والتوكيد أو بالشرط والأصل أنها بالتفصيل وقد ذاتي فيها تفصيل. إذا قلت أما زيدا فمنطلق هذا للتحقيق والتوكيد فقط دون تفصيل، فقد ترد التفصيل والشرط والتوكيد، وقد تأتي لدون تفصيل للتوكيد أو التحقيق. نعم. وأما التوكيد فقدم أن ذكره ولم أرى من أحكم شرحه غير النقشري، فإنه قال الأئدة أما في الكلام أن تعطيه فضل توكيد. تقف على ساكن. فضل توكيد تقول زيد ذاهب. تقف ذاهب، إما تصل وإما تقف. أرجوكم إما نقف وإما نصل. أما نقف نصل ما هذا؟ نعم. فإذا قصدت توكيد ذلك وأنه لا محالة ذاهب وأنه بصدد الذهاب وأنه منه عزيمة عزيمة وأنه منه عزيمة، قلت أما زيد فذاهب. ولذلك قال سيبويه في تفصيله مهما لكم من شيء فزيد ذاهب. ذاهب ذاهب. وهذا التفسير مدل بفائدتين، بيان كونه توكيدا وأنه في معنى الشر انتهى. بكل أسف قول سيبويه أخذه بعض النحاة على أنه تفسيرا نحويا عربي، فأعربوها مهما فيها يكن محذوف وبشيء وفيزا ذهب، قدروا بعد أما كلمات كثيرة ربا، هذا ربا فاحش. هو فسر العبارة تفسيرا معنوية، أما الإعراب فزيد مبتدأ وذاهب خبر والسلام بدون السلام أيضا، تقول زيد مبتدأ والفاء رابطة للجواب كما قلنا وذهب خبر المرفوع، وهذه جملة واحدة. أما تقديرها مهما يكن من شيء فزيد ذاهب فهذا تقدير معنى، وأرجو أن نفرق في أقوال النحاة بين شيئين، إما يكون التقدير للإعراب والمعنى فهو واجب اتباعه، وإما أن يكون التقدير للمعنى دون الإعراب فلنأخذه في المعنى ولنقف مع الإعراب على الصواب. فقوله مهما يكن بشيء سمعته مرارا من أساتذة يعربون أما وبعدها يكن من شيء ويقدرون، لا زيد مبتدأ وذاهب الخبر والسلام. نعم يكفي. من يقرأ أيضا؟ ويفصل بين أما وبين الفاء بواحد من أمور ستة، أحدها المبتدأ كالآيات السابقة، والثاني الخبر نحن أما في الدار فزيد، وزعم الصفار أن الفصل به قليل، والثالث جملة شرط نحن فأما إن كان من المقربين فروض الآيات، إذا كان الشرط ها هنا معترضا فكيف نقدره؟ أين الاعتراض؟ هذه مسألة. عندما ترد الفاء مع الشرط فالجواب فروح يقال إنه كذا وكذا، والأفضل أن الفاء رابطة للجوابين معا، فروح الفاء رابطة لجواب أما وإن، وأين المعترضة؟ الجملة الاعتراضية ليس عندنا هنا جملة شرطية، إنما هنا عندنا إن كان فقط من المقربين، لأن الجواب يأتي بعد روح، هذه الآية الكريمة من روح إلى الآخر هي جواب أما وإن، لكن اعترض بين أما والفاء بجزء من الشرط، بجملة الشرط الأولى، والجواب يأتي بعد. فتعبيره فيه مجاز أو ما يسمى بالتسمح، ليس بعد أما هنا جملة شرطية اعتراضية، والجملة الشرطية موزعة قبل الفاء وبعد الفاء. والجواب كما قلت لمن الجواب؟ لمن؟ لأما وإن. بعض النحاة يقول هي جواب لأما، وبعضا يقول للشرط إن أو إذا. فالأفضل أن الفاء إذا جاءت مثل هذا بعد أما وشرط فهي رابطة لجواب أما وجواب الشرط معا، والله أعلم. نعم. والرابع اسم منصوب لفظا أو محدد بالجواب، نحو فأما اليتيم فلا تقهر الآيات. والخامس اسم كذلك معمول لمحذوف يفسره ما بعد الفاء، نحو أما زيدا فضربه، وقراءة بعضهم وأما ثمود فهديناه بالنصر. ويجب تقدير العامل بعد الفاء وقبل ما دخلت عليه. لماذا؟ لأن أما نائبة عن الفعل فكأنها فعل، والفعل لا يلي فعل. من حيث المعنى أما تشبه الفعل، يعني أشترط، أشترط معنى أما أشترط وأفصل. فلأنها تفيد معنى الفعل لا يحسن أن يكون بعدها فعل مباشر. نعم. وأما نحو زيد كان يفعل، ففي كان ضمير فاصل في التقدير. وأما ليس خلق الله مثله، ففي ليس أيضا ضمير لكنه ضمير الشأن والحديث. وإذا قيل بأن ليس حرف فلا إشاء، وكذا إذا قيل فعل يشبه الحرف. ولهذا أهملها بنو تميم إذ قالوا ليس الطيب إلا المس. ليس الطيب إلا المس بالرقم. ما مورد هذا المثال في المسألة؟ لماذا أورد هذا المثال ليس الطيب في المسألة؟ أي أن ليس مهملة، ليس عاملة، أحيانا تقول ليس كالحرف لا تعمل. فليس الطيب هذا مثال عند تبين تقولون إلا المسك، ونقول إلا المسك، يعني يستعملون ليس بمعنى لا، كأنها لا مهملة. وكذلك في قوله ليس خلق الله مثله، إما أن يكون ليس فعلا ناقصا وضمير الشأن اسمه، وجملة خلق خبر ليس، وإما تكون ليس حرف نفي، ما خلق الله مثله، ليس خلق أي بمعنى ما خلق الله مثله. نسأل عما مضى قبل أن نبدأ بشيء آخر. تابع. والثالث ظرف معمول لأما لما فيها من معنى الفعل الذي هابت عنه أو للفعل المحذوف، نحو أما اليوم فإني ذاهب، وأما بالذال فإن زيدا جالس. أين الفعل المحذوف؟ مهما يكون من شيء. نعم. في قوله أما اليوم فإني ذاهب، وأما في الدار فإن زيدا جالس، أين الفعل المحذوف؟ بعض النحاة يقولون لا يجوز أن يعمل ما بعد إن فيما قبلها، يقول إن التي للتوكيد لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وهذا قول ضعيف. يجوز أن يعمل ما بعد إن فيما قبلها، يعني إذا قلت أما اليوم فإني ذاهب، يزعمون أن التقدير أما اليوم فأذهب فإني ذاهب، أما اليوم أذهب، يعني يقدرون قبل الفاء عاملا لليوم، وكذلك أما في الدار فإن زيدا جالس، يقول لا يجوز أن يعلق في الدار بجالس، بل يعلقان في جالس. هم يقدرون فعلا أو مشتقا لتعليق ذاهب اليوم وفي الدار، والصواب أن اليوم متعلق بذاهب وفي الدار متعلقان بجالس، ولا تقدير، والله حرم الربا وحل البيع. نعم، قيل إنه يقدر والأفضل عدم التقدير، إن يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها. فهنا عندنا اليوم وفي الدار تعلقها بما بعد إن ولا تقدير. نعم. ولا يكون العامل ما بعد أما، لأن خبر إن لا يتقدم عليها، فكذلك معمول. هذا قول سيبويه والنازلي والجمهور، وخالفهم المبرد وابن السويه والفراء. هذه المخالفة أفضل من قول سيبويه. وخالفهم المبرد وابن السويه والفراء فأجازوا، إذن يجوز عمل ما بعد إن فيما قبلها، والمنع رأي ضعيف. نعم. وتوسع الفراء فجوده في بقية أخوات إن، فإن قلت أما اليوم فأنا جالس، احتمل كون العامل أما وكون العامل نعم احتمل كون العامل أما وكونه الخبر لعدم ما، هذا مرفوض أصلا. أما لا تعمل، لكن لما زعموا أنها ببعض مهما يكون علقوا بها. الزاعمون أن أما إعرابها مهما يكن جعلوها فيها فعل يكن وفيها معنى الفعل فعلقوا بها. لا يعلق بأما لأنها حرف، حرف حرف، فالحرف لا يتعلق به شيء. من زعم أنها بمعنى مهما اسم وفعل قال إنها تحمل معنى الفعل فيعلق بها، هذا قول ضعيف. وأرجو أن نتنبه إلى القول الصحيح والضعيف والأصح. قول سيبويه على العين والرأس، لكنه لم يرد أنها تعرب بمعنى مهما يكن من شيء. هذا تفسير معنى، وقد فصل ابن جندي هذا في باب في الخصائص، أنه هناك تخدير للمعنى وللإعراب، وقد يخالف المعنى الإعراب والإعراب المعنى. الأصل أن يتفق الإعراب والمعنى في كلام العرب، وثمة أمثلة كثيرة تبين أنهما قد يختلفان، فاتفاقهما أصل وقد يختلفان كما هنا. إذا قدرتها بقولك مهما يكن فهذا تقدير معنى صحيح، لكن في الإعراب تبقى أما حرفا ولا يعلق بالحروف. هو حرفا يحتاج للتعليق، فكيف يعلق به؟ نعم. وإن قلت أما زيدا فإني ضارب، لم يجد أن يكون العامل واحدا منهما، وامتنعت المسألة عند الجمهور، لأن أما لا تنصب المحمول ومعمول خبر إن لا يتقدم، وأجاز ذلك المبرد وموافقة على تقدير. إذن قول المبرد هو الصواب، تعلق بضارب، زيدا مفعولا به لضارب كما قلنا. وقول سيبويه لا بأس به لكنه مردود. فأنا أسألكم الآن، هو قال إن التقدير لما بعد أما من الظروف يكون بما يرد بعد الفاء، ففي قول النبي عليه السلام أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، قوله عليه السلام أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، فبما تعلق بعد؟ أو كيف إعراب بعد؟ كيف تعرب بعده بعد؟ ظرف مبني على الضم في محل نصب. نعم. أعطه السؤال. كيف تعرب بعد؟ ظرف مبني على الضم. ارفع صوتك ولا تعجل. بعده. مبني على الضم في محل نصب. مفعول فيه ظرف زمان متعلق. هذا مشكلة التعليق بما تعلق بعد من قوله عليه السلام أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، جملة جيدة تامة. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، هو الحديث فيه كلام لكن هذه الجملة تامة، وكما قال صحيح بعد مبني على الضم في محل نصب مفعولا فيه ظرف زمان ومضاف، حذف المضاف إليه. بما تعلق بعده فإن خير الحديث كتاب الله، ليس عندنا ما يعلق به. نعم نعم. يقدر فعل أقول أم هذا ربا؟ صحيح صحيح ممتاز. فأقول أما بعد فأقول إن خير الحديث كتاب الله. بارك الله بارك الله فيكم. فأقول، وهذا كثير. إذا لم يوجد حدث يعلق به من حيث المعنى والتركيب فتقدر نقول أو أقول أو آخره. فبعد هنا متعلق بفعل محذوف، أما بعد فأقول إن خير الحديث، وجملة إن خير الحديث مفعول به بفعل مقدر. فكر، اطمئنت؟ أنا أريد أن نطمئن أن الحل صحيح. عمليات جراحية تجميلية ناجحة. العربي يجري في لغته عمليات تجميلية كثيرة وناجحة، لأنها عاشت مئات الآلاف من السنوات، وجاء القرآن الكريم يثبتها في قمة العلاء. التقدير في مثل هذا بفعل أقول أو نقول أو تقول أو قالوا لما يناسب الكلام. واضح؟ أما بعد فأقول إن خير الحديث كتاب الله وإلى آخره. لك سؤال؟ لا. نعم متابع. تنبيهات: الأول أنه سمع أن العبيد تلوع به للنصر، وأما قريشا فأنا أفضلها، وفيه عندي دليل على أمور. أحدها أنه لا يلزم أن يقدم مهما يكن. إذا هذا التقدير ليس واجبا. نعم. بل يجوز أن يقدر غيره بما يليق بالمحل. صحيح، يقدر ما يليق بالمحل. نعم. إذ التقدير هنا مهما ذكرت. أنا أقول لا، منذ 50 سنة سئلت ما قولك في أما العبيد فذو عبيد، فقلت التقدير أما ذكرك العبيدة، أما ذكرك مفعول به لمصدر مقدر، أما ذكرك عن فلان العبيد فذو عبيد، أما العلم أما ذكرك العلم فهو عالم، أما ذكر إذا ذكرت لي فلان أنه عالم فأقول أما ذكرك العلم، يعني أما ذكرك العلم فلان فهو عالم. فالمفعول به لمصدر محذوف تقديره ذكرك. فكر فيها أيضا. وقد علقت على هذا في الحاشية على كل حال. نعم. لعل ابن هشام يقصد أن كلام سيبويه الأول مهما يكن من شيء، فهو قال مهما ذكرت من شيء. على كل حال هذا ضفعناه ورفضناه. نريد أن نحل العملية الجراحية يا إخوان. الأطباء يجتمعون، هذا مريض يحتاج إلى عملية، يدرسون ما هي أيسر العمليات وأقل الحذف والشق والتخميض والتربيط. هذا يفضل لأنه أيسر. والأعراب كانوا يستمعون فيما بينهم على غير تقدير. ما هي العملية الجراحية؟ كذا كذا كذا تسيرون مع كذا. فالأفضل أننا إذا اختلفنا فبيننا وجوه ننظر ما هو أقل حثا وتقديرا فنقبله إن شاء الله. وهنا أما ذكرك العبيد فذو عبيد، أما العلم ذكرك العلم فذو علم. نعم. وعلى ذلك يتخرج قولهم أما العلم فعالي وأما علما فعالي. صحيح. فهو أحسن مما فيه وأحسن منه ذكرك، أما ذكرك العلم. نعم. فهو أحسن مما قيل إنه مفعول مطلق معمول بما بعد الفاء، أو مفعول لأجله إن كان معرفا، وحال إن كان منكرا. حال، هناك تقديرات كثيرة غفلوا عن تقدير المصدر. ذكرك قولك هذا أفضل إن شاء الله. والثاني أن أما ليست العاملة إلا يعمل الحرف في المفعول به. صحيح. أما لا تعمل، فالذين قالوا إن أما بمعنى مهما يكن فهي فعلا هذا ضعيف. نعم. ممكن أسأل الصفحة السابقة السادس قال ظرف معمول لأما لما فيها بمعنى فعل، هذا عملية الظرف ولا تعمل هنا. نحن قلنا هذا القول ضعيف لا يرد. أقصد هو قال، هو قال لكن الآن لا يرد. نعم نعم. إلا يعمل الحرف في المفعول به. صحيح. والثالث أنه يجوز أما زيدا فإني أكرم على تقدير العمل للمحذوف. أيضا لأكرم زيدا مفعولا به لأكرم، وما بعد إن يعمل فيما قبلها. المشكلة في إن، النحاة أكثرهم قالوا إن لا تعمل لا يعمل ما بعدها في قبلها، وبعضهم قال تعمل، ونحن مع الثاني لأنه هو الصواب. نعم. ما سبب قول هذا؟ تفضل. ما سبب قول النحاة أن ما بعد لا يعمل؟ يسأل الأخ ما سبب قول النحاة أن ما بعد إن لا يعمل ما قبلها؟ ما الذي بعدهم على هذا؟ يرون أن إن تأتي بجملة جديدة، إن زيتك كريم، إنني كذا، إنه كذا، فإذا كانت جملة جديدة فما قبلها مقطع عنها، لكن في الحقيقة تتصل بما قبلها. وبعضهم قال وكذلك ليت وكأن ولعل، وكهنا اختلفوا في إن، وتبينها تعمل يعمل ما بعدها بما قبلها. بعضهم عمم قال أيضا ليت وكأن ولعل مبجل. لا، فقط إن يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها. التنبيه الثاني أنه ليس من أقسام أما التي في قوله تعالى أما ذا كنتم تعملون، ولا التي في قول الشاعر أبا فراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضر، بل هي فيهما. قبل هذا عندي سؤال، أنه ليس من أقسام أما التي، أين اسم ليس؟ نعم. التي التي اسم الموصول في محل رفع اسم ليس. صحيح. نعم. البيت أبا خراشة أما أنت ذا نفر، يعني لأن كنت، التقدير لأن، فعندنا حرف أو نصب خافض وما بمعنى كان، أن كنت لأن كنت، يريد إن قومي أعز وتجاوزوا المصائب لا لأن قومك أقوياء، لأننا أعزاء بأنفسنا. فالتقدير أبا خراشة لأنك أنت ذو نفر فإن قومي لم تأكل، يعني السنون الشديدة والبلايا كلها لم تؤثر في قومي لأنهم أعزاء لا لأنك من قوم أعزاء. نعم. بل هي بل هي فيهما كلمتان، فالتي في الآية هي أم منقطعة، هي هي صل كلام. هي أمر منقطعة. نعم. هي هي هي هي أمي منقطعة. أمي المكسورة كسر. تحرك الميم بالكسر. لا بالضم. هي أمي المنقطعة. نعم. هي أمي المنقطعة ومن استفهامية وأدخلت الميم في الميم للتلازم. صحيح. والتي في البيت هي أمي المصدرية ومن مزيدها. والأصل لأن كنت فحذف الجاره وكان للاختصار. قاعد لأن كنت. لأن كنت فحذف الجاره. ما سمعت. فحذف. فحذف الجاره. اللام أنا ما سمعت اللام. الجار. أنا سمعت الجيم مضاعفة. نعم. فحذف الجاره وكان للاختصار. فانفصل الضمير بعدم ما يتصل به وجاء بما بعدم يتصل لعدم ما يتصل به. نعم. وجاء بما عوضا من كان وأزمت النون في الميم للتفاوض. انتهى الموضوع. أما وأنها في الحقيقة حرف تفصيل فيه معنى الشرط وأحيانا يكون للتوكيد فقط بدون تفصيل وقد تحذف ما يقابلها من التفصيل لدلالة ما بعدها عليه وهي حرف لا فعل ولا اسم ولا مهما ولهم يحزنون. نتساءل أريد أن أسأل عن كلمة بعد ذكره آية من الآيات يقول بعدها الآية أو الآيات أعيد بعدها يذكر آية قرآنية ثم يقول الآية أو الآيات يعني النصب لكلمة الآية أو الآيات لما في الإعراب أيضا كيف تعرب الآية أو الآيات. نعم. الآية الكلمة منصوبة. الآية كلمة منصوبة وعلامة المسجد الفتحة الظاهرة في آخره لأنه مقول به بفعل محذوف كم من آية تقديره؟ طب فعل محذوف ما هو؟ يعني كم من آية قبل الآية أو الآيات فعل محذوف. الآية كلمة منصوبة وعلامة نصبه خفة ظاهرة في آخره لأنها مفعول به لفعل محذوف تقديره كم من الآية تقديره؟ تمم. ما سمعت تقديره؟ تمم. اقرأ الآية. اقرأ أفضل. اقرأ الآية. مفعول به لفعل محذوف تقديره اقرأ أو اقرأه أو اقرأها بحسب المخاطب. نعم. أسئلة أخرى في أما من يقرأ لنا إما عندنا أشخاص مكلفون بذلك. نعم. أحسن الله عليكم. قال ابن شهاب رحمه الله إما المكسورة المشددة. أعد تقرأ بوصل صل الكلام. إما المكسورة المشددة. صحيح. قد تفتح همزتها وقد تبدل ميمها الأولى ياء أو ياء وهي مركبة عند سيبويه من إن وما وقد تحذف ما كقوله هنا يا أخوان لاحظوا معي أن سيبويه رحمه الله ذكر أحكاما ضعيفة فليس كل ما قاله سيبويه صحيحا. نعم كتابه يقال له قرآن النحو لكن فيه إشكالات كثيرة فلا بد أن نرضى ونرفض ولا نستحي. الإنسان يخطئ وأقوال سيبويه أول من كتب في هذا بالتفصيل لا بد أن يكون فيها آراء يرجح فيها ويدفع. نعم. قال وهي مركبة عند سيبويه من إن وما وقد تحذف ما كقوله سقته القواعد من صيفه وإن من خريف فلم يعلم. لماذا وقفت على مصيف بالتنوين؟ ما قلت مصيف؟ سؤال بيّن لنا. المفروض أن يوقف على التنوين بالكسر محذوفة، من رجل، من كتاب، من رأي. هنا قلت مصيف، لماذا لم تقل مصيف؟ نعم، ما عندك جواب؟ نعم. يعني نحن نقف على نون ساكنة في الشعر تصبح نونا ساكنة في الشعر. في الشعر لا يقف بحذف التنوين الرفع والكسر، لكن أين الوقوف على ساكن؟ على التنوين هو نون ساكنة. أعد. التنوين هو نون ساكنة. وقف على ساكن، قل وقفت على ساكن مصيف. الوقف في العربية على ساكن، وفي الشعر على ساكن. عاد لم تأكلهم الضبع، ما هو الوقف هنا؟ على ساكن متحرك؟ أيضا سؤال، من عنده جواب؟ ساكن الضبع، الضبع لا تقول ضبع. الشعر أيضا يوقف فيه على ساكن. نعم. فأسفر قواعد من صيف وإن من خريف فلم يعدنا، أي إما من صيف وإما من خريف. وقال المفرد والأصمعي إن في هذا البيت شرطية والفاء فاء الجواب، والمعنى وإن سقته من خريف فلن يعدنا الريف، وليس بشيء، لأن المراد وصف هذا الوعي بالري على كل حال، ومع الشرط لا يلزم ذلك. إذن تقدير المبرد وأصحابه ضعيف، والأصل هنا عندنا إما وإما، إما بصيف وإما بخريف، يعني هذا الحيوان يعيش على الأمطار الصيفية وفي الشتاء أيضا كذلك، فهو يعيش على خير ونعمة في الصيف والشتاء والخريف. نعم. ومع الشرط لا يلزم ذلك. وقال أبو عبيدة إن في البيت زائلة، هذا رأي ضعيف. وإما عاطفة عند، بالمناسبة أبو عبيدة له كتاب اسمه مجاز القرآن، ما موضوعه؟ نحن في الجلسة نتعرض للأمور الجزئية أحيانا. مجاز القرآن ما موضوعه؟ غريب. نعم. تفسير غريب القرآن. أعد. غريب القرآن. غريب القرآن ليس الغريب، لا، وكان الغريب فسر المفردات فقط، وقال إن البيت زائدة، هذا لا علاقة له بالغريب والعريف معروف. المعاصرون الجهلة في عصر عطاط العلوي جعلوه كتاب بلاغة، مجاز القرآن هو كتاب نحو تفسير، كتاب تفسير للقرآن الكريم بالنحو، وعنده كلام جديد في الزيادة، هو صاحب الزيادات الحروف. أبو عبيدة أول من أكثر ذكر الزيادات في الحروف في هذا الكتاب، مجاز القرآن. والمجاز معناه التفسير، تفسير القرآن. نعم. قال وإما عاطفة عند أكثرهم، أعني إما الثانية، باصل الكلام، أعني أعني إما، أعني لا تقف لا تقف. أعني إما الثانية في قولي، يعني أريد أن نتعود القراءة الصحيحة ونسمع إخواننا كذلك. نعم. أعني إما الثانية في قولي، جاءني إما زيد وإما عمرو، وزعم يونس والفارسي وابن كيسان أنها غير عاطفة كالأولى. صحيح، هذا صحيح، أما ليست عاطفة. وما رواه ابن مالك لملازمتها غالبا من واو العاطفة. ومن غير الغالب قوله يا ليتنا أمنا شالت نعانتها يا ليتنا أمنا شالت نعانتها أين إلى جنة أين إلى نار. أين المخالفة غير الغالب؟ هو ذكر أن أما تأتي أولا مباشرة ثم مع الواو أما وأما إما وإما أيضا إما وإما هنا جاءت أيما بدون الواو الثانية لم تأتي الواو العاطفة لكنه فيه عطف حرف محذوف حذف لحرف العطف يعني إلى ناري كيف تعرب إلى ناري كيف تعرب إلى جنة قبلها الجنة بما تعلق الجار والمجرور إلى جنة نعم شارت إلى جنتها صحيح وإلى ناري يعني كيف نقول إلى دار جار ومجرور بما نعلقهما لا لا أبدا لا تقدر ولا بالفعل وهذا أيضا مجهول المعطوف من أشباه الجبل الظروف والجار مجرور تنصب بالعطف تقول إلى نار جار مجرور في محل نصب بالعطف معطوفان على جنة عيد إلى نار معطوفان على إلى جنة في محل نصب بالعطف ولا يعلقان إلى نار جار مجرور معطوفان على إلى جنة في محل نصب بالعطف ولا يعلقان أسأل ما هو حرف العطف هنا؟ حذف العطف حذوف المحذوف هو قال حذف العطف الواو محذوفة وحذف الواو قليل جدا حذف حرف العطف قليل حتى زعم ابن هشام أنه غير معروف ولكنك ترى في كلامه عبارات كثيرة حذف فيها حرف العطف كثيرة فإلى نار تقول الواو محذوفة والعطف وإلى نار معطوفان بالواو المحذوفة في محل نصب بالعطف ولا يعلقان ترى هذا في كتابي إعراب الجمل وأشباه الجمل فصلته بالتفصيل التفصيل نعم أحسن قال وفيه شاهد ثاني وهو فتح الهمزة وثالث وهو الإبدال أين الإبدال في الدال والميم ياء أي ما أما قال وذكر ابن عصفور الإجماع على أن إما ثانية غير عاطفة من الأولى صحيح غير عاطفة نعم قال وإنما ذكروها في باب العطف لمصاحبتها لحرفها وزعم بعضهم أن إما عطفت الإسم على الإسم والواو عرفت إما على إما وعطف الحرف على الحرف مليئ لا يكون هناك عطف الحرف على الحرف نعم فلا خلاف أن إما الأولى غير عاطفة لاعترافها بين العامي والمعمول في نحو قال إما زيد وإما عمرو أين اعتراضها بين العامل والمعمول قال إما زيد وإما عمرو نعم أين الاعتراض بإما يقول العامل الفعل قام ما هو العامل قام والمعمول الفاعل زيد زيد معمول ليس مبتدأ ولا فاعل الفاعل معمول والمفعول به معمول والمضاف له معمول فعندنا قام عامل وزيد عامل وبين أحد أيضا نعم. هنا قوله لملازمتها غالبا الواو العاطفة. إذا كانت الواو عاطفة فإما ما هي؟ الواو العاطفة إذا جاءت بعد أما، بعد إما، إما زيدا وإما عمرو، الواو عاطفة. بعضهم قال إن إما الثانية معطوفة على إما الأولى، لا، عاطفة ليس بعد إما. الواو حرف عطف والمعطوف لا إما، ما بعد إما، عندما قال إما عمرو، عفوا، إما زيدا وإما عمرو، ماذا تعرف عمرو؟ معطوف على زيد والعاطف والواو، وأصبحت إما فقط التفصيل. واضح؟ وإذا حذفت الواو في أي شيء؟ مثلا أيما إلى جنة، أيما إلى نار. حد؟ أيما في البيت، أيما إلى جنة، أيما إلى نار. أما الثانية أيضا حرف تفصيل، وإذا نار معطوفان. شارت نعامتها أيما، أيما حرف تفصيل فقط بدون فقط، تقول أيما حرف تفصيل. لكن هو ذكر في أول الفقرة وإما عاطفة عند أكثرهم. يعني لابد من وجود مكرر بالواو، لكن ليس عطفا لما بعد أما، العاطف لما بعد إما العاطف. يعني إذا قلنا إلى نار معطوفان على جنة، وعمر معطوف على زيد، انتبه للعبارة، قام إما زيدا وإما عمر، ماذا تقول عمر؟ معطوف. ما هو العاطف؟ الواو. وإما حرف تفصيل. لك إشكال؟ يعني ما معنى قوله إما عاطفة عند أكثرين؟ ما معنى قوله؟ أول فقرة إما عاطفة عند أكثرين. في أي شخص في مكان؟ وإما عاطفة عند أكثرين. السطر الخامس. السطر الخامس يا جماعة. السطر الخامس. السطر الخامس. لا بأس تعال. نعم. الإشكال. ما معنى هذه الجملة؟ وفيه شاهدان؟ لا، وإما عاطفة. وإما عاطفة هذا. وإما عاطفة عند أكثرهم، ثم فسر ذلك لملازمتها غالبا الواو العاطفة. بعض النحاة قالوا إما حرف عطف، يعني الثانية هي حرف عطف عندهم، أما الأولى فدائما حرف تفصيل. الكلام على الثانية، زعموا أن إما الثانية حرف عطف، فقيل لهم تأتي بعد حرف عطف لا يجوز، فقالوا حرف عطف معطوف على حرف عطف، فقيل هذا غريب. بعض النحاة زعموا أن إما الثانية عندما تكرر، الثانية هي حرف عطف لأنها ترد في سياق العطف، فقيل لهم هي بعد حرف العطف وليست عاطفة للتفصيل. إذن هي حرف تفصيل سواء كانت في أول التعبير أو في وسطه، والعطف بالواو لما بعد إما. فعندنا قام زيدا، قام إما زيدا وإما عمر، عمر معطوف على زيد، وإما الثانية حرف تفصيل والأولى حرف تفصيل. أرجو أن نقف ونسأل، هل ترى إشكالا في هذا؟ إما حرف تفصيل مثل أما حرف، وإذا جاءت واو قبلها فليست معطوفة ولا عاطفة، حرف تفصيل، والمعطوف بعد الواو هو ما بعد أما. الوارد بعد إما وأما هو المعطوف، والواو حرف عطف، وإما وأما حرف تفصيل، وهذه الأولى تأتي للشرط كما ذكرنا أو معنى الشرط. نعم الشيخ، إما هنا ألا تعلق كون حرف؟ ألا تعلق شيء بالنسبة إلى إما؟ إما كونها حرف، إما حرف تفصيل، إما حرف تفصيل فيها معنى الشرط. ذكرت هذا في أول كلام. إما عفوا أما حرف تفصيل فيه معنى الشرط، وإما حرف تفصيل فقط بدون فقط، ما تكتب فقط. إما حرف تفصيل، وأما حرف تفصيل فيه معنى الشرط، وقد يكون بدون تفصيل للتوكيد فقط. أما أنت فكريم، ألا تعلق إنه؟ إيه نعم. تعلق؟ أيوه. ألا تعلق؟ قدر. تعلق تعليق الحرف لا يعلق. أي حرف؟ إما إذا كنا حرف تفصيل ما هو تعلق. حرف حرف لا بحل بإعراب ولا يعمل هنا. الحرف لا محل إعراب دائما، وهنا لا يعمل لأنه ليس من الحروف العوامل مهمل. نعم. قال عرف الحرف عن الحرف غريب، ولا خلاف أن إن الأولى غير عاطفة لاعترافها بين العامل والمعمول في نحو قال إنا زيد وإما عمرو، وبين أحد معمولين العامل ما سمع أحدي بين أحدي وبين أحد معمولين العامل ما سمعت وبين أحد معمولين العامل. أنت تشدد الياء أو تسكن الياء؟ وهي لا مشدد. وبين أحد معمولين العامل نعم. وبين أحد معمولين العامل ومعموله الآخر في نحو رأيت إما زيدا وإما عمرا. أين هذا الفاصل بين أحد المعمولين والمعمول الآخر؟ بين الفعل والمفعول الثانية. وأما بين المعمول الأول زيدا وعمرا، لكن السؤال عمرا ماذا نغربه؟ زيدا مفعول به، عمرا هكذا نقول عمرا ما أعرف بتمام في جملة بعبارة عمرا اسم مرفوض أريد إعرابا دقيقا بجملة صغيرة. زيدا مفعولا به منصوب، والواو حرف عطف، وإما حرف تفصيل، وعمرا اسم معطوف. هكذا ماذا نقول؟ اسم معطوف بالعطف منصوب، عمرا معطوف على زيدا منصوب بالعطف. انتبه إلى عبارة، عندما تقول عمرا معطوف على زيدا منصوب بالعطف، هذا إعراب كامل ودقيق ومختصر. أما مفعول به فليس مفعولا به ولا معمولا، من حيث المعنى كالمفعول به، لكنه هو معطوف عمرا معطوف على زيدا منصوب بالعطف وكفى، بدون وكفى أيضا. أما قولك مفعول به فغلط، إذا قلت اشتريت كتابا ودفترا فدفترا مفعول به معطوف منصوب بالعطف. نعم. قال وبين المبدل منه وبدله نحو قوله تعالى حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فإنما بعد الأولى بدل مما قبلها. عال والساعة ماذا أعرب الساعة؟ أولا العذاب، إما حرف تفصيل فالعذاب يعني يقول بدل مما منصوب بالبدلية، لا تقول بالبدلية حتى لا يظنه العذاب بدلا مما منصوبا بالبدلية وتسكت. الساعة معطوف على اسم معطوف على العذاب منصوب بالعطف منصوب بالعطف لا بد أن تنص بالعطف أو بالبدل حتى لا يظن مفعول به أيضا وأكثر الطلاب والأساتذة يزعمون أنه مفعول به المعطوف منصوب بالعطف والبدل مجرور بالبدلية مرفوع بالبدلية منصوب بالبدلية نعم قال وإما خمسة معاني أحدها الشك أحدها الشك نحو قوله جاءني إما زيد وإما عمرو إذا لم يعلم الجائي منهما والثاني الإبهام نحو وآخرون مرجعون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم لقد هنا وإما يعذبهم ما هو إعراب جملة إما يعذبهم إما حرف تفصيل يعذبهم جملة يعذبهم يرث بعد إما أشياء كثيرة ليس شيئا واحدا دائما خبر نعم خبر خبر مرجعون وخبر آخرون مرجعون هو الخبر و يعذبهم نعم بدلا من امر بدلا من امر نعم العذاب او الوقت لو قلت بدل فهي في محل جر لكن هي في محل اسم حال من الضمير في مرجعون واخرون مرجعون اما معذبين واما متوبا عليهم جملة يعذبهم الله طبعا في بحيث اسم الحال من الضمير المستتر في مرجعون متصل أم مستتر ما رأيكم مرجعون فيها ضمير مستتر أم متصل مستتر لماذا؟ لأن الواو واو إعراب نعم هذه واو الإعراب جمع مذكر فالضمير مستتر في محل نصب حال من الضمير المستتر في مرجعون وجملة يتوب عليهم جملة يتوب عليهم نعم عيد معطوفة على معطوفة على يعذبهم في محل نصب بالعطف ليست حالية معطوفة على الحال في محل نصب بالعطف نعم قال الثالث التحذير إما أن تعذب وإما تتحدى فيهم حسنا وقوله تعالى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى نقف هنا وأسألكم بالأسبوع القادم إن شاء الله ما إعراب المصدر بعد إما أن تعذب وأن تتخذ وأن تلقي وأن نكون عندنا أربعة مصادر مؤولة تأتون لي في الأسبوع القادم إن شاء الله بإعراب لكل منها دقيق بجمل تامة ليس فيها استطالات وقلقلة أريد إعراب المصادر المؤولة أن تعذب أن تتخذ أن تلقي أن تكون أول من ألقى ونقف هنا والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم لأسبوع قادم أهلا بكم ومرحبا والسلام عليكم.